توجيه الأول بالنسبة في في هذا الفن أن هناك تعلق واحد، كما تتذكرون أنه إذا قدمنا كلام الله تبارك وتعالى في أمر ونهي وغيرها من التعلقات، يعني من حيث الاستخبار أو الخبر أو الوعد أو الوعيد مع الأمر والنهي لها تعلقات، اللي هي صلوحي قديم وتجريبي حال ووقت. القسم الأول مما توجه صحة التوجه للإيقاف إلى المعلوم في الأثر أنهم قالوا أن المعلوم مأمور في الأثر بأي مدح مأمور بالإمتثال والله ويأتي بالفعل على تقدير الوجود، على تقدير أنه موجود، فعلى هذا لا يكون إلا التعلق التنجيلي فقط غاية الأمر أنه مقرر في الزمن بالنسبة للأمر والنهي. تعلق التنجيلي فقط حاجة لأنه مقيد بالوجود، يعني واضح مثلا في الأمر والنهي. لا نقول أن هناك طلوق قديم وتجريبي حاد بالنسبة إلى هذا الفصل على تقدير الوجود، واضح يعني أمر المسألة العلمية فقط على تقدير وجوده يتعلق به الأمر والنهي من حيث الامتثال، واضح؟ نعم. مش لو يتم في نهي مش في الدكتور مغالبا من الناس اللي قاعدة فيها مثلا الواقع شاء الله، يعني هي مثلا فرضية. القسم الثاني قالوا المعدوم ليس بمأمور في الأجل، هذا هو الرأي، لكن استمر الأمر الأدبي إلى زمان وجوده. المعلوم ليس بالأمور في الأجل، لكن استمر الأمر الأدبي إلى زمان وجوده، صار بعد الوجود مأمورا أو فصار بعد الوجود مأمورا، واضح؟ وعليه يكون التعلق المعنوي هو كونه بحيث يكون مقبورا بذلك الامر بعد وجوده، والتسجيل فيه هو طرد بالفعل، يعني هناك ضروري والتسجيل التقسيم الاول الذي اخذناه، يعني صادع لانه وجه اليه الخطاب وضع، ثم عند وجوده شرع التكليف ينجز، هذا هو الراجل وضع. طيب، يعني هي القضية اختلفها من ماذا هذا الكلام؟ هي في القضية أنه تصور أمر بلا مأمور يعني قد يوهم السفر، أن يتوجه مثلا مثلا أقول مثلا لأن البلاد صلي أو كل أو اشرب وهو معدوم، طيب هذا يسمى سفر، تفهم من الآن، وحاشا أن يكون الكفر في كلامه تبارك وتعالى وفي أمره ونهيه، واضح القضية وين؟ نعم، فنزلنا المعدوم منزلة الموجود في جهة التوجيه إليه، فحكمنا بالتنوع في الأدب، ابتداء قلنا التنوع من حيث طلب الداعي، طلب الداعي مطابقة للمطابقة للواقع من حيث توقع ثواب أو توقع عقاب أو ما يسمى بالوعد والوعيد. ها نزلنا نحن المعذور منزلة الموجود في صحة التوجه إليه في التعلقات فقط الأمر والنهي، فعندما نزلنا المعلوم منزلة الموجود صح التوجه إليه من حيث التعلقات، وحكمنا بالتنوع في الأدب حيث صححنا خطابه، وهذا من الموافق إلى أن الكلام النفسي في الأدب يسمى خطابا وتسجيليا قبل المسألة، يعني قبل المسألة التي نحن فيها الآن وهي أن الأمر يتعلق بالمعلوم تعلقا معنويا، مبداها هل أن الخطاب يسمى كلام الله تبارك وتعالى خطاب عندما نقول له الحكم، الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المتكلم، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المتكلمين من حيث إنه مكلف، هذا هو الخطاب. والخطاب يحتاج إلى مخاطب، واضح؟ فمبنى هذه المسألة هو الخطاب. هل أن الكلام كلام الله تبارك وتعالى يكلف خطابا؟ لأنه لم نفصل الكلام من حيث التعلقات إلى أمر ونهي وخبر وإخبار ووعد ووعيد. طيب الأمر ونهي خطابا؟ ها؟ فهل يسمى الخطاب كلام الله تبارك وتعالى أم لا؟ هذه مثل المسألة. فلما قلت أن الخطاب يسمى كلام الله تبارك وتعالى، قلنا بأن هذا الأمر يتعلق بالمعدوم تعلقا معنويا. فنزلنا المعدوم منزلة الموجود بصحة التوجيه إليه، نزلنا المعدوم منزلة الموجود بصحة التوجيه لزوجه ماذا؟ الخطاب، واضح؟ لأن الخطاب صحة التوجيه من يكون المعدوم والموجود. فنزلنا المعدوم منزلة الموجود، هذا ما يتعلق بالمعنى العقل، واضح؟ فصحة التوجيه إليه، فحكمنا بالتنوع في الأثر، قالوا نادي، فحكمنا بالتنوع في الأثر، ذلك التنوع القديم، واضح؟ عندما قلنا أن الأمر والنهي أخرجناه من أقسام التعلقات، قلنا بتعلق واحد، ذكر اللي هو التعلق التنفيذ القديم، حسمي الأمر إلى مذهبين أو إلى طريقين، الطريق الأول عدم التقسيم الكلام إلى طلب الفعل من طلب الفعل، فيكون تعلق الجنس القديم فقط. ولما قلنا أن الأمر والنهي من أقسام التعلقات قسمنا إلى قسمين، واضح؟ فحكمنا بالتنوع في الأثر، حيث صححنا خطابا، صحيح الخطاب، لأن الخطاب يكون لي مخاطب، والمخاطب قد يكون معلوما أو موجودا. فنزل المعلوم منزلة الموجود بساحة التوجه، توجه ماذا؟ الخطاب. وهذا هو الموافق إلى أن الكلام المسيح في الأدب يسمى خطابا، التي هي مثل المسألة هذه الأخيرة، واضح؟ نعم. طيب، فهنا نقول مثلا إشكال نمرده، الإشكال يتمثل في كالآتي، نقول الطلب من المعدوم، الطلب من المعدوم، وإن كان المطلوب الاتيان حال الوجود، يعني هو الطلب من المعدوم، لكن الاتيان يعني الاتيان حال الوجود، طيب. وإن كان المطلوب الاتيان حال الوجود مشكلة، إذ المعدوم ليس بشيء، فهو غير فاهم من الخطاب، ولا بد للطلب من فاهم، هو طلب فعل وطلب طلب، وليس كذلك؟ بلى، قلت عن خطأ في الاستفهام النفسي، الجواب بلى، يعني أنت بربي مقابل، ولو قالوا نعم لك كبير، يعني نعم لك كبير ربي مقابل. فلو قلنا الطلب من المعدوم إن كان المطلوب الإتيان، إن كان المطلوب الإتيان في حال الوجود مشكل، حتى مع هذا المشكل، لماذا؟ لأن المعدوم ليس بشيء، فهو غير فاهم للخطاب، ولا بد للطلب من فاهم. يعني هنا على اشتراط عند توجه الاضطراب الى مخاطب، هذا هو، هذا من قال هذا الصدر، يعني تصور هذه القضيه عندما قلنا ان الاضطراب هي اضطراب الذي كان يكون عند الوجود بشراهه التكليف، لكن الخطاب يحتاج الى مخاطب، والمخاطر يعني لا يسمى خطابا لا يسمى خطابا إلا إذا كان لي مخاطر من مخاطر. فهذا المخاطر إذا قلنا معدوم والمعدوم ليس بشيء وليس بشيء يعني ليس هناك مخاطر فيكون الخطاب هو يدل على معنى يدل على شيء فيحتاج إلى فاعل والفاعل هو عدوم. فكيف نقول بأن لأن هناك يعني أن الأمر يتعلق بالمعدوم يتعلق المعنوي أن الأمر خطاب. هذا على اشتراط وجود المخاطب عند الخطاب وجوده يعني مش في الكتاب وجوده. نحن قلنا وجوده في الكتاب شرع لا تقوموا في التجريد وجوده بشرع في التجريد حتى ولا وإلا لا يعني لا يتوجه إليه الخطاب من حيث التجريد. كيف نصف هنا قالت مش مطلق في الإشكال هذا قلت إيه تسجيل المعدوم من جلة الموجود وليس كما قالوا هنا وليس المطلق وإن كان المطلق الالتزام على الوجود الالتزام مش حال العدم هذا غير مطلق غير مضطرب أصلا. لكن كل خطاب يحتاج إلى مخاطب مخاطب يعني مخاطب خطاب يعني مخاطب الوجود مش الامتثال الامتثال يشترط فيه ليس الوجود فقط وجود ما يشترط في التكليف حتى يكون ملزما بالامتثال او مطالبا بالامتثال. كما الشيء مش في الوجود او عدمه في الامتثال وعدم الامتثال مش في الوجود مش العدل يعني الخطاب يحتاج الى مخاطب والعدم لا شيء ولا شيء لا يخاطب لان الخطاب يحتاج الى فهم ولا شيء ليس بفهم. واضح اي هذا الاشكال مش الاشكال اشكال انت الوجود على تقدير من قال هذا ومن استشكل هذا على يصرف او لا يتصور خطاب بكل خاص يعني موجودا الجواب ما هو الجواب وجود المخاطب انما يتم في الكلام الحسي مش النفسي اعطيك الامثله فيما في الشارع في الاكواب لكن في حق الله تبارك وتعالى دائما تحضرون قاعدة الإيمان التنزيهي رحمه الله تعالى وإن قلنا بالكلام نفسه أولا لمجرد التنزيه ثانيا لإكتاب الكلام بلا حرف ولا صوت ثالثا أن من ماثل كلام النفسي بكلام النفسي تبارك وتعالى فلا فرق بينه وبين التشويه أي المشبه وضع فهو حاله كحاله وان لم يثبت كلاما في حد وصف لكن قال كلام النفس في كلامه النفسي لا وهذا بين الناس. طيب انت مثلا يجول بضميرك او في صدرك كلام طيب هذا الكلام اليس لا يعتبر كلاما كلام نفسي غير انه حقيقه الكلام اصلا كما قسمنا ليس لغويا عند اهل اللغه نحن عرب وهذا يعني مختلفا حتى في اللغات الاخرى مش خاص باللغه العربيه واضح يعني هذا العرب مقارب بذلك الذي جثر عليه العدم لكن ليس بحق ولا فرق هل اشترك فيه مخاطب صح ولا لا؟ قد يكون المفاصل في هذا لا يقال هذا لا يقال على الفاصل لكن حتى تستوعب ان الكلام النفسي لم يشترط في نفسه المفاصل فقط لمجرد التفكير عندما يكون بفاصلك انك ستامر ابنك على النوم ان تقول له نمت وهو جعل هذا التفاصيل كان بدون حق ولا فضل، وهو عرض الصائم قام بك يفرح عليه العدم. هل اشترط الوجود المخبر؟ لا اشترط. نعم وقع وجود المخاطب انما يلزم من كلام الحس الذي يحاول يصل قوم او رجل يقوم قوم هي اساس بقى يحمي وحده كل ما يجوز يجري على الشعب هذا كل ما يكون مسؤول يحكي اشتراط المخاطب في العقل في العقل في العقل ولو كل مريض موظف جمله دعوه الناس لان الكلام الحسي اشترط وجود المخاطب واضح. أما النفس فيأتيه وجوده العقل، النفس يأتيه وجوده العقل، يعني كما قلنا أجمع على سيوغنا على تقديم وجودي فيما لا يزال، واضح الله تعالى المقويات. في البداية هناك القضية يعني لها توجيه لها ليس عند وجودهم ما خطبه الله بذلك يعني على يومنا على توهم ان الله سبحانه وتعالى يعني الامور مختلفه الان يمكن مش معك القدره والاراده والعلم ثم لا لا شفت هذا اذا قال القواعد التي فيها الان تطبق على كل الجزئيات يعني في كل حادثة مرت معنا في كتاب الآية في القرآن الكريم في التوراة والإنجيل غير محرف عليه واضح هذا واضح فألست في رفض من هذا القرآن أم لا لنفس التقسيم الذي كان أخوه سيأتي معنا بحث كان في مجال القرآن يكون بالمناسبة كيف نتخلى هذا واضح كيف نقول أن هذا كلام الله وأن القرآن كلام الله والذي بين أيدينا حروف وحروف ويكونون أصوات وتقديم وتحكيم عفوا الله كيف ما نقول ذلك مثلا بسيطة ما نفعل شيء كيف معقدة لكن بسيطة إذا فهمنا هذا الآن بقاعدين الفرنسية نقول تقديم ألست بربكم هذا كلام الله سبحانه وتعالى ويلقي بين تقديم نحن نتكلم الآن على فيزياء الأسباب، هذا الذي سيأتينا نطبقه على نفسه ربكم وعلى جميع كلام الله تبارك وتعالى. أنه ليس بحاكم ولا تصرف، أنه ليس بحاكم، لا تقديم ولا تأخير، لا لحن ولا إعراب، يتعلق بما يتعلق بالعلم السائر المتعلقات، لا متعلق بالوقت القديم والتجديد بحاجة على فرض التقسيم الى اول ولد ومن بقي القران يمكن ان يتكلم كما طيب فالمقصود من الكلام اصاله هو افاده المعنى فكونه المقصود من الكلام هو افاده المعنى فلازم وجود المخاطر حتى يفاد هذا بالنسبة للكلام الحسي هذه القاعدة بالنسبة للكلام الحسي لم نشر أن المقصود من الكلام هو إثبات المعنى، فلازم وجود البقاء عند وجود الكلام حتى الإثبات حتى تحقق الفائدة. هذا بالنسبة للكلام الحسي بخلاف الكلام النفسي. بخلاف الكلام النفسي فإنه هو المعنى الذي لا يتغير وتغير الإشارات. إيه تغير؟ إنه نفسي. ده إذا بحق ولا طول. نعم. وليس المراد إفادته. كلام نفسي ليس المراد إفادته. وإنما المراد وإنما المراد حكم وحكم الأمر عليه أجلا فيما لا يزال. كلام النفس إفادته ليس المراد منه الإفادة، وإنما المراد منه أن بالنسبة في كلام الله تبارك وتعالى أن الأمر الذي يختصر كلام نفسه تعالى ومتحدث يتعلق تعلق معنوي أي عقلي في الأزل واضح، وتعلق تنزيلي فيما لا يزال عند وجوده في شرائط التكليف. نعم. يعني مش قبيحة يعني ممكن. أي لا تكون من بدون إرادة في شيء قاعد، يعني ما يخطر بذلك الأشياء اللي إذا كانت بدون إرادة وتركتها والعكس اللي تدل على ذلك الإيمان من حتى تصل إلى الإنكار وجود الله قدع، لكن أن تخوضها تتعذب وتقطع أبصار الزمن. نعم. نتكلم عن الأمر الثاني قبل الاستخبار ما لك علاقة بالإيمان، احنا نتكلم فيه. الخبر الاستخبار نحتاج إلى مقابل، الخبر يعني في مقام مثلا في الكلام اللي احنا قام زيه. أي أمر مرتبط بالوقت، الاستخبار يعني أن تدل على شيء حكم، لا على الحكم أي حكم معين، والوعد الوعيد يعني إنذار بعذاب أو تبشير بالتوبة، هذه أقسام من الحدث في البلاغة والنبوة. واضح؟ إن شاء الله الاستخبار والإنكار يعني حتى تذهب يعني وسيلة. أنت تسوي مثال الخبر الاستخبار مع حتى على بما نقول فيه يعني فما يتعلق يعني في قضية الخبر والاستخبار فما في اشتياق أصلا. الخبر هو أمر أن يكون التعلق مطابقا للواقع. نعم. هذا يكون يعني في الأمور الخبرية. يعني نقول قام زيد يعني نشوف أن زيد قام أم لا. فإذا كان زيد قائم هذا خبر مطابق للواقع. الاستخبار هو طلب الخبر. طلب الخبر. ولذا يمكن تكون استدعاء أو مشاكل ذلك. ليس لا خبر الاستخبار ليس خطابا. ما ليس فيه توجه الى ذلك. ماذا؟ لذلك لا يتخذ ان يقال لقائله انه صادق فيه او كذب. يتخذ ان يقال لقائله انه صادق فيه او كذب. يصح. اما الامر والنهي لا يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كذب. واضح ان شئنا. الامر والنهي ان شئنا. مش خبر. طيب فبالنسبة للكلام النفسي معنى أن الأمر يتعلق بالمعدوم تعلقا معنويا، أن تقوى في نفسي حتى تثبت بمعنى انه اذا وجد بشروط التكليف يكون مقصورا به وهو التعلق والمعلوم. فلا يكتبه وجود مخاطر فيجب اثلا، وانما يكتب بعده لزوم وجود المخاطر عند الوجود عند الوجود بشرارة التكليف. هنا يلزم وجود المخاطر. فمثلا عندما مثلا قوله تعالى اقيموا الصلاة، هل انه عند عدم وجودك لا يصح وجود الخطاب لك؟ نعم، لكن عندما وجدت بشرائط التكليف هنا يشترط، هنا عند الوجود بشرائط التكليف اشترط وجود المخاطر، وانت موجود بشرائط التكليف فاشترط توجه الخطاب، يعني اشترط وجودك عند الخطاب. واضح؟ نعم. وحينئذ فالمعتق ليس بمقبول في الأدب، لكن لما استمر الأمر الأدبي إلى زمان وجوده صار مقبولا بعد الوجود. في الأدب يعني ليس مقبولا حقيقة، وإنما صالح لأن يؤمر باعتبار وجوده بشرائط التكليف، لكن عند وجوده بشرائط التكليف هنا يكون مأمورا حقيقة. واضح؟ يكون مأمورا حقيقة صلوحية تجهيزية. نعم. فالحاصل أن الخطاب يلزمه المخاطب، الخطاب يلزمه المخاطب ولو تنزيها وهو كافة التنوع، يعني ولو تقديرا، يعني استبعدها يسمى خطابا، وباعتبار وجود المخاطب بعد وجوده بشرائط التكليف، على تقدير وجوده بشرائط التكليف، كما قلنا بأن يعلم أن علم الله سبحانه وتعالى وجوده بشرائط التكليف فيما لا يزال، هذا يسمى توجه الخطاب إليه. واضح؟ نعم. فالخطاب يلزمه المخاطب، الخطاب يلزمه المخاطب ولو تنزيه اي تقدير، وهو كائن في التنوع ايضا، تنوع الامر ولكن باعتبار وجوده بشرائط التكليف على تقدير وجوده، لكن لا يكفي كونه مامورا مطلوبا منه بالفعل، لا التوجيه اليه بعد الوجود، لكن لا يكفي كونه مامورا مطلوبا منه الفعل لا التوجيه، يعني حتى يكون المأمور مأمورا حقيقة بشرط الفعل، أي بالنسبة لصحة التوجه انتهينا من هذا، لكن لا يصح بعد صحة التوجه أزلا مع تقدير وجوده فيما لا يزال بشرط التكليف، يكفي هذا حتى يكون مأمورا، يشترط الفعل. لذلك قلنا بشرط علم الله تبارك وتعالى بوجوده فيما لا يزال بشرائط التكليف، وإلا لا يكون مأمورا له. إذا قلنا بالأول دون تنجيبه أو تنجزه، أي بعد وجوده بشرائط التكليف، يتوجه إليه الخطاب بالامتثال، يعني اشترط الفعل في المأمور، في الأمر والمأمور. واضح؟ يعني لا يكفي الأول، يعني الثاني لازم ضروري، وإلا لا يكون مأمورا. واضح؟ هذا معنى هذا الكلام. لكن لا يكفي كونه مأمورا مطلوبا منه الفعل لا التوجيه إلا بعد، لا التوجيه إليه بعد الوجود، وهذا كله إنما لازم لضرورة كون ثلاثة أجلية من خلال قيام الحوادث بذاته تعالى. واضح؟ قيام الحوادث بذاته تعالى اتفقنا على ان هذا مستحيل. واضح؟ فلما قلنا بتنوع كلامه تبارك وتعالى من حيث التعلقات، وقلنا ان هذا التكتل والتنوع هذا التكثر والتنوع هو من الاعتبارات والاضافات، وهذه الاعتبارات والاضافات تصل بالحدود، وهذا التكثر لا يستلزم التكثر في الذات. فهذه التعلقات قلنا بها وقسمنا هذه التقسيمات لان الحوادث لا تكون في بدايه تبارك وتعالى ولا في بدايه الثانيه الازليه، ولذلك قلنا بهذا التنوع من امر الولائي والشيخ الازلي، لان الحوادث لا تكون في بدايه تبارك وتعالى. طيب الذي هو من تعلقات صفة الكلام. واضح؟ فالكلام النفسي حكم مبني على رأي الأشعري وما تبعه من الصفات، وأدبية تعلقات الكلام متغيرش في الأدب أمر يتهور إلى دمج غيره. هذا مرة واحدة. عندما جعلنا يعني جعلنا قسمين كتب، يعني صرح الأمر والنهي ولم يجعله من تعلقات الكلام، فكان هناك تعلق واحد تنجيزي قديم، ومن جعل من التعلقات الأمر والنهي قلنا فروحي قديمة تنجيزي حالة. واضح؟ هذا التحسين الثاني هو ما ذهب إليه الإمام الأحمد، كان الخطاب يحسن الأمر والنهي خلص يعني خلص هذا الخطاب هذا هو الله. فالكلام النفسي حكم عند الإمام الأحمد بناء على بناء على أن بناء على اعتباره أن الخطاب قديم على قدم الخطاب وأجرية تعلقات الكلام وتنوعه في الأدب أمر الوجاه وغيرهما. لذلك عنده الحق أن الكلام النفسي يسمى حكما. واضح؟ كلام النفسي حكما عند الإمام الأشعري بناء على ومن تبعه بناء على أن الخطاب على بناء على قدم الخطاب وأزلية تعلقات الحكم وتنوعه في الأدب أمر ونهي. كما كنا نقوله الآن عندما نقول ما هو الحكم حكما؟ حكم الله تبارك وتعالى، خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق. واضح؟ يجب على هذا الكلام لزوم الأمر سواء المختار لا بد من كلمة أخرى حتى تدرس المعلومة، حتى إذا هناك نقص يعني يجبر الكلام. يرد عليه على هذا الكلام لزوم الأمر بما مأمور. على إذا قلت أن الحكم قديم بناء على أن الخطاب قديم والخطاب أمر نهي، فقلنا طلب الفعل وطلب الفعل ويلزم منه لزوم الأمر بلا مأمور والنهي بلا منهي والإحضار بلا تابع والكتاب بالاخبار بلا مخاطر وهو محال في حقه تبارك وتعالى لانه كفر. يعني الامر بلا امور ونهي بلا نهي وخبر بلا سامع واستخبار بلا ونداء بلا مخاطر فتولى مكتوب في الادب ان هذا التنوع والتكاثر من خلال التعلقات بالكذب، لان الحكم قديم، لان الكلام الذي يسمى حكما باعتبار ان الخطاب قديم، باعتبار كذب الخطاب، شفت العلاج من التعبير، هذا ما معنى انك تفهم من يعني هذا هو علم الكلام، ان تفهم يعني رؤوس المسائل وما وعلى ماذا بني اصلا. هذا يكون في هناك فرق. طيب يرد عليه لزوم الامر بلا مامور والنهي بلا منهي والاخبار بلا جامع والمجاور والاخبار بلا مخاطبه وتقارب في حقه تبارك وتعالى لانه متفق تعالى الله عليه فعلوا كثيرا. يجاب عن ذلك Gracias. أنا وقت السلم أنا بدي على سكوت يعني هم الصور مثلا هذا السلم في حق الله تبارك وتعالى ليس في حقه واضح يعني ما تتوهموا من حيثيات هو ما يقول بكلام احنا قلنا ان كلام الله تبارك وتعالى في مسألة دليلية لماذا دليل؟ لكن جاء الكفر واضح وما كان وما لا تدعي الاستهلاك في ظاهر يمكنه ولا في ظاهر ذات الوصفات واضح ايه ثم ننكم هذا الحديث او غيره او ايه ايه وشيء هذا مش ملاحظه حقيقه هذا الاعتقاد مش عند الخلائق يتكلم ربنا تبارك وتعالى بها وليس بحظ ولا فوق ولا كيفيه ولا ولا ولا ولا ولا ولا حسنا هي مش موجود هو اصلا مش موجود قائم بذاته تبارك وتعالى يعني قلنا انه السجود للتحيل بحقه تبارك وتعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا بحسب يعني يبين لنا ما هولى ذلك الحدث او عظمته او جلال قدرته تبارك وتعالى وعظمة قدرته جل وعلا فقط لما للملك اليوم لله الله سبحانه وتعالى اي ذا اشكال يعني ما اخذناه قواعد تطبق على كل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى والعجز عن الادراك ادراك مش معناه انه تكلم حينها يعني يعني احتياج كلامه لهذه الكلمات عند الملائكه لذا هذا المشكله وانما هذا يعني بيان لنا فقط لا اكثر ولا اقل لا يحتاج ربنا تبارك وتعالى لان يبين قدرته وانما بينا حتى لا نظن حتى يوجهه حتى يربينا لانه رب تبارك وتعالى يعني الآن القواعد بعد الاختيار موصل لحمص خصم هون يخليها هون يعني يضرب في وجهه في وجهه في وجهه في وجهه مع الابواب ماشي ده تعلم في مطبق واحد والله طيب الجواب على الشبهة والإشكال أن يلزم أمر بلا مقرون ولا بلا بقية مشاكل يجاوب أن ذلك بالكلام اللفظي حسي يعني لحاق الوصف دون تشكيل يعني بالكلام فقط الكلام اللفظي إذا كان هناك كائن بلا مقرون أو أمر بلا مقرون أو خبر بلا سلام أو استسقاء في النداء بلا كذا نعم بلا مقابل وبأن الشفع هذا ما يلزم الوقوف بالمعلوم وأمر في عدمه وأمر في عدمه يعني خطب المعلوم وأمر في عدمه في الكتاب لا تتبع ولا وما بين الضربان وآله على تقديم وجوده بشرار الشكل نزل المعلوم منزلة النور واضح وبأن شفع هذا ما يلزم الوقوف بالمعلوم وأمر بالأخذ عليه وأما على تقدير وجوده بأن يكون المعلوم الذي علم الله منه ويوجد إشارات التكليف توجه عليه الأمر في هذا لما يكبر ويعتبره مما لا يلزم فلا إشكال واضح يعني وأما على تقدير وجوده بأن يكون المعلوم الذي علم الله تبارك وتعالى انه يوجد بشرائط التكليف توجه عليه الكفر في الادب لما يفهمه ويعقله مسلم في الادب ولكن فيما لا يزال معنى فيما لا يزال عند وجود بشرائط التكليف واقع عباره عذر. قلنا عندما قلنا أن الكلام النفس حكم مبني على رأي الإمام الأشعري ومن تبعه على قدم الخطاب وأزلية تعلقات الحكم على قدم الخطاب وأزلية تعلقات الحكم وتنوعه في الأدب إلى أمر ونهي وخبر واستقرار ووعد ومعيد وما شكل من التعلم. يجب على هذا وجود الأمر بلا مخرج والخبر بلا سابق والاستخبار والميزان بلا مخاطر وما شابه ذلك. وهذا يلزم عليه السبب في حقه تبارك وتعالى جل وعلا وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وحسنا. يجاب عن هذا الاشكال بثلاثه. يجاب ان ذلك في الكلام اللفظي وجود سبب على هذه الشاكله في الكلام اللفظي ان هناك امر بلا مقبول هذا سبب في الكلام اللفظي نهي بلا منهي سبب من الكلام اللفظي الذي في حق الوطن خبر بلا سامع يعتبر سفها في الكلام اللفظي استخبار الوكال بكل مخاطر يعتبر سفها في الكلام اللفظي في حق الوطن وتحذير وتحذير ولحن الإحرام وما شابه ذلك من الكيفية. وأن سفه إنما يلزم السفه إنما يلزم لو كتب المعذور وأمر بعدمه بالاستدلال. وأما على تقدير الوجود كتب وأمر على تقدير الوجود لا على أنه في الأزل كتب وأمر افعل ما تفعل لا على تقدير وجوده بأن يكون المعلوم الذي علم الله وجوده بشرائط التكليف أو علم الله أنه يوجد بشرائط التكليف توسع عليه حكم في الأزل لما يفهمه ويحكمه فيما لا يزال فلا إشكال واضح إن شاء الله. كتابة الحالة هي تسمية الخطاب وتسمية يعني السلف من الآن مشينا نحاول نفهم أن الخطاب يسمى كلام أن كلام الله تبارك وتعالى والمريء يسمى خطاب. هم اختلفوا قد يثبت اسم الخطاب على كلام الكتابات فأنا مشينا على مذهب يعني مذهب الأشعري على كلام الخطاب يسمى كلام أي الكلام نفسه يسمى حكما بناء على قيم الخطاب وأدلية التعلقات. في حقيقة الأمر قسموا على مذهبين حكاهما الإمام ابن حاتم من غير تقييد هناك من قال لا كلام الله تبارك وتعالى يسمى خطاب اشتراط المخاطر واقسم ذهبوا إلى أن الخطاب يسمى كلام. الإمام الأمري رحمه الله تعالى قال الحق أنه لا يسمى بذلك لا يسمى بذلك الكلام لا يسمى خطاب كلام الله سبحانه وتعالى لا يسمى خطاب ووجه ذلك كلاهما قوي ومشروع في المستقبل مذهب الأشعري يسمى كلام الله لكن مش كل ما قاله الأشعري عليه هو التحقيق لكن مرة معنا كثيرة في الشارع لا تريد بطريقة الناس لا هو التحديد مش لا هو المعتمد كل واحد من المشتركين على المعين وشيء من التجارات. أنا أقول لكم مثلا، أقول لك شو معتاد، أنا أقول لك التحقيق والتدقيق الكتابي، ثم شو معتاد أنا؟ يعني هو عبر عنها بالمعتاد من عارف، أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا واضح؟ يعني مش ليس تصل مع ذاكرين أو الإمام الأشعري يعني نصف الإليه منه فقط واضح؟ مش الإليه فقط لما مر معنا في الدين في مسألة تعالى من قدرة المعدوثة التي تذكرون يعني إذا حبنا إشارة مثلا في الحقيقة اللي كانت الجمهور على الأولى هو التحكيم وهو الحق الذي رجحه يتذكرون عن مسألة فقال لي يصل مسألة كبيرة المحط في رأسي أننا نقرأ الحق الذي لا ثاني له مش كذا الحق الإحسان وقلت ما يحصل تجيب مزيد القل والبرهان فربما من أمر أشعر إلى واحد الثالثة يجيب لتسبية الطب ما تأثر عشان يعني يجيب لتسبية أنا عشان لماذا أنا أعظمه ومن أي مسؤولين هذا ما نعتقده الثاني بينا خذي حكيم مش في كل يعني مش كل شيء يدافع عليه لكن اذا مثلا تصفي تنمية بالمية انه كذا انا مش صغير يعني مش صغير مش كل شيء اعتقد اعقيدة يعني بالاخبار جد انني اتلقى الحق الذي لا ثاني له ما معنى الذي يقابله الباطل في أصول البيع أصول أخذنا هناك أصول هناك أصول يعني أقولوا على الأصول الأصول يقابلها ضر هذا ما أعتقد غير أن الأبراني يعتقد تكليف حقيقة تبارك وتعالى مثال يعني اللي هو يعتقد ما يقابل اللي هو أن الله واحد أن الله سبحانه وتعالى واحد إلى سبيل الله يعتقده ضر اعتقاد معقد القلب لكن هل هو موافق للواقع ام لا بدليل ام لا عندما قسمنا تقسيم المشجر الذي تذكرون اعتقاد صحيح واعتقاد راشد او ضعيف زي حبنا على الحكم الشهور نسبه بعيده لكن انا اعتقد ان هذا هو الحق الذي لا ثني له ادرس الحق تعلم الحق مهم جدا يا بابا مهم جدا فالإمام الآمدي رشح أن ارتقاء أن كلام الله تبارك وتعالى لا يتم ارتقاءه ووجه ذلك يعني لماذا ذهب إلى هذا؟ أن الارتقاء والمخاطبة في اللغة لا يكون إلا من مخاطب ومخاطب يحتاج إلى ذاتين مخاطب ومخاطب بخلاف الكلام كلام وكلا خطاب وكلام لماذا فرق لك الكلام لا يسمى خطاب والخطاب لا يسمى كلام قال الخطاب يحتاج الى مخاطب ومخاطب لكن الكلام لا يحتاج الى مخاطب ومخاطب تكلم يحتاج الى مخاطب طيب الخطاب كل يحتاج الى مخاطب من مخاطب جميل يا ربيع ولذلك فرق بين الخطاب والكلام الكلام لا يكون خطاب والخطاب لا يكون كلام وعلى هذا فلا يسمى خطابا الا اذا عبر عنه بالاصوات بحيث يقع خطابا لموجود خاص من البحث الكلام يسمى خطابا بالنسبه للحكي من الاسئله ممكن قال وعلى هذا فلا يسمى خطابا الا اذا عبر عنه بالاصوات بحيث يقع خطابا لموجود خاص من البحث وإلا ما يسمى الذي يسمى هذا الكلام الخطاب والله فهذا ما ذهب اليه الامام يعني الاسلاميه وعلى هذا فلا يسمى خطابا لان الكلام يبين الخطاب الخطاب يحتاج الى مخاطب ومخاطب والكلام لا وعلى هذا فلا يسمى خطابا الا اذا عبر يعني ولكن على هذا لا يسمى الكلام خطابا الا اذا عبر عنه بالاصوات، بحيث يقع خطابا بموجود الطلب دون الفهم، يسمى هذا الكلام خطابا، ان يكون بالاصوات وان يكون لموجود يفهم. لذلك يعني الخطاب باللغه يعني من تعاريف توجيه التوجيه والكلام والغير الاستفهام، هذا تعريف. هذا تعريف الخطاب لغه. كذلك هو الكلام المقصود منه الاستفهام من هو المهم للفهم والتفسير المتقدم، وكذلك تعريفه بما يقع به التخاطب وهو الكلام. واضح؟ يقال مخاطب زيد عمرا يخاطبه خطابا ومخاطبة، اي وجه اللفظ، اي وجه اللفظ المفيد اليه، وهو بحيث يسمعه وخطابه والتوجيه. لغه تفهم الكلام الآن. وخطاب الله تعالى توجيه ما أفاه، فهو الكلام المفيد لانه الحكم الشرعي، لا توجيه ما أفاد لان التوجيه ليس بحكم. فأطلق المظهر وأريد ما حكم به على سبيل المجال بسبب إطلاق المظهر على سبيل المفهوم، إنه مش مثل الكلام. يعني لغويا يعني قول مذهب الإمام الآمدي أن الخطاب لا يسمى الكلام، والكلام لا يسمى خطابا، باعتبار أن الخطاب يحتاج إلى مخاطب ومخاطب، والكلام لا يحتاج إلى ذلك. على كل كلاهما له وجهه وله الشحيح، ونحن اعتمدنا أن الخطاب يسمى الكلام. نعم، والله أعلم. إن شاء الله تعالى في الدرس الفاضل إذا فصلناها ذات نفسي وحدي تكون أعم كما تحقق، لأنه الخطاب بهذا الاعتبار اللغوي كما قال الإمام الأمري يحتاج يكون يعني حسيا لا نفسيا. أنا قال في قول وفكير وشرط الأمير كما تفعل لا يسمى الخطاب، لا يسمى يعني كلام الله تبارك وتعالى لا يقال عليه الخطاب، والخطاب لا يقال الكلام. هنا إشكال في القضية، يعني مش مثلا يعني من أصول الاعتقاد، إنما هي مثلا تفسيرية. أنا يعني بس أعتقد أن القول عليه يعني، لكن شو المهم نحن أفهم أصول المثل، أصول المثل بالنسبة للكلام التي هي التنزيل ومشاكل ذلك، والاستحاره والاقرار والتقدير والتحقير والكلام النفسي ويقول هو لماذا قيل والتعلم القاتل. الان ان شاء الله بعد الدرس القادم درس مهم جدا لاكثر اشكالات تكون في القران والتوراه والانجيل، كيف نتعامل معها انها كلام الله تبارك وتعالى، ثم نرى انها فتنه بين ايدينا حروف ومرتبة وأصوات، هذا يسمى كلام، كما كلام الله تبارك وتعالى، نعم لا، هو الآن من حيث القواعد التي أخذناها يمكن الأمر واضح في إليه. واضح، لأن كلام الله يكفي بحرف ولا يقوم بالحوادث. فيأتي معنا إن شاء الله تعالى درس القادم إن شاء الله تعالى، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.